شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا، فإنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم وهو السميع المجيب جل جلاله. كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم كتاب ربنا، وكلام الخلاق العليم جل جلاله، أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره، وأمر الله سبحانه وتعالى بفهم مراد الله عز وجل من كلماته وآياته، فقال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعاتب ربنا جل جلاله كفار قريش عدم تدبرهم للقرآن، فقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر أعظم الحقوق لهذا الكتاب العظيم، وأعظم ما يعامل به هذا القرآن تدبر آياته. ونهينا في القرآن العظيم عن هجران القرآن، فقال الله عز وجل مخبراً عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكما تبين لنا في دروس مضت معنى التدبر وما تعلق بالتدبر، فإن هجر القرآن أمر عظيم، وهجر القرآن أنواع. فمن هجر القرآن هجر تلاوته، ومن هجر القرآن هجر سماعه والإصغاء له، ومن هجر القرآن هجر الإيمان به وعدم تصديق أنه كلام ربنا جل جلاله، وعدم تصديق ما فيه من الأخبار. ومن هجر القرآن هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، ومن هجر القرآن هجر تحكيمه في صغير الأمر وكبيره، ومن هجر القرآن عدم الاستشفاء به في أمراض القلوب وأمراض النفوس. فهذا كله من هجر القرآن. وأن من قامت به هذه الأنواع فقد هجر القرآن هجرا عظيما، ومن قام فيه بعض هذه الأنواع ففيه من هجر القرآن بقدر ما فيه من هذه الأنواع التي ذكر. لذلك أعلى الهمم التي فرغت جهدها وطاقتها لعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من الحق وفهم مراد الله عز وجل في آياته، فهذه أشرف النفوس وأعلى الهمم وما تطلبه أشرف العلوم وأعلى العلوم. وأي علم أشرف من علم ارتبط بكلام الرب جل جلاله؟ كان وقوفنا في درسنا الماضي في سورة البقرة عند قول ربنا سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية الكريمة المباركة مرتبطة بما قبلها، وهي قول الله جل جلاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتبين لنا في الآية الأولى حتى نربط الآية الثانية بالآية الأولى لأنها مكملة لها، وما احتوته مرتبط بما قبلها. فهذه الآية فيها أمر من الله سبحانه وتعالى للناس بعبادته وحده جل جلاله. ويا أيها الناس، قلنا هذا الخطاب عادة القرآن، إذا وجه الخطاب بيا أيها الناس ففي الغالب أنه خطاب لموعظة عظيمة بليغة لترك الشرك والكفر بالله عز وجل، وأن هذه طريقة القرآن. ولذلك قل أن تجد خطابا في القرآن مصدر بيا أيها الناس إلا وتجد بعده الأمر بترك الشرك والكفر بالله عز وجل. لذلك نجد هنا هذا الأمر ظاهر في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية الكبرى والمقصود الأعظم الذي لأجله خلقنا وأوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، لأجل هذه الغاية العظيمة الجليلة عبادته سبحانه وتعالى، عبادة الله وحده. وهذا ظاهر بالنص الصريح في القرآن في قول ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحصر الله سبحانه وتعالى غاية الإيجاد للعباد بعبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فغاية الإيجاد عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. والعبودية لله عز وجل تبين لنا أنها تقوم على أصلين، فالأصول التي يقوم عليها مفهوم عبادة الله عز وجل: الأول ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع الله. فالأصل الأول ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع الله. فبالأول يبطل عبادة غير الله عز وجل، وبالثاني يبطل التعبد لله بالبدع والهوى والشهوات. فعلى هذين الأصلين يقوم أمر عبادة الله عز وجل. والعبادة لله سبحانه وتعالى أمر عام يدخل في جميع مناحي الحياة، ففي مأكلك لا بد أن يخضع ذلك لعبادة الله، وفي مصلاك لا بد أن يخضع ذلك لعبادة الله، في صومك لا بد أن يخضع ذلك العمل لعبادة الله، وكذلك في منامك وفي ملبسك لا بد أن يخضع ذلك لعبادة الله، لأن العبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتبين لنا أن للباطن أقوال وأعمال كما أن للظاهر أقوال وأعمال، فللقلوب أقوال هي أقوال القلوب، وللقلوب أعمال هي أعمال القلوب. فمن أقوال القلوب اعتقاد الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، هذا قول القلب. ومن قول القلب اعتقادك أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، واعتقادك بأن الله هو الآخر ليس بعده شيء، هذا قول القلب. ومن قول القلب اعتقادك أن المالك سبحانه وتعالى للدنيا وما فيها هو الله جل جلاله، هذا قول القلب. وعمل القلب عندما علمت أن الله هو المالك جل جلاله وأنه هو الرازق جل جلاله، فالاستعانة لا تكون إلا به سبحانه وتعالى، والحب الصادق لا يكون إلا له جل جلاله، والخوف لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى، والخشية لا تكون إلا له جل جلاله. فإذن التوكل والاستعانة والخشية والخوف فهذه كلها من أعمال القلوب. وأقوال الظاهر أن تقول بلسانك أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، وأن الله هو الملك، وأن الله هو الرزاق، فهذا قول الظاهر. وعمل الظاهر عندما تتحرك هذه الجوارح بالأعمال وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فعندما يصلي الإنسان ويرفع يديه ثم يضعها على صدره وهو قائم في الصلاة، فإذن هذه من أعمال الجوارح التي هي عبادة لله عز وجل. هذه العبادة هل لها وقت محدد؟ هل لها زمن معين فقط؟ الجواب لا، بل هي على طول حياتك ما دمت على ظهر الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. أي ليس هناك وقت محدد تكون فيه العبادة لله عز وجل فحسب، وإنما هو أمر يستمر باستمرار وجودك على ظهر هذه الأرض، فلا بد أن تكون عابدا لله عز وجل. العبادة لله سبحانه وتعالى شأنها عظيم، فأعلى مراتب الدين يدخل صاحبه تحت مسمى العبادة والعبودية، وأدنى المراتب أيضا يجعل الإنسان في دائرة العبودية، فالدين كله تحت دائرة العبودية. لذلك خاطب الرب جل جلاله رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بلفظ العبودية في أشرف المواقف، ولو كان هناك ما هو أعلى لناداه به. ففي قيامه بالدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو، وفي الإسراء والمعراج ليلة التشريف والتكريم وعلو المكانة، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهكذا خاطب أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بلفظ العبودية، وأثر العبودية عظيم على الأرض وعلى الناس، ويظهر لنا ذلك جليا في قصة أبي البشر الثاني نوح عليه الصلاة والسلام، الذي دعا قومه 1000 عام إلا 50 سنة، وبعد مرور ذاك العمر الطويل والزمن المديد لم يؤمن معه إلا قلة قليلة من الناس. قال بعض أهل التفسير أنهم 14 نفسا بعد 1000 سنة. لعظم أمر العبودية لله عز وجل كافأ الله سبحانه وتعالى أولئك العباد المخلصين الصادقين، فحملوا في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، وبقية من على ظهر الأرض أغرقوا، وقطع الله نسلهم وقطع دابرهم، ولم يبق على ظهر الأرض من نسلهم أحد، وأبقى أولئك الذين عبدوا الله عز وجل، وكل من على ظهر الأرض فهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك في آخر الأمر للأرض. ولذلك أقول: إذا لم يعرف المؤمن قيمة عبادته لربه فهذا محل إشكال كبير. هل يدرك كل مؤمن بالله أنه هو صمام الأمان لهذه الأرض كلها؟ لن تقوم القيامة وعلى ظهرها مؤمن واحد بالله جل جلاله، ولن تبقى الحياة للناس إذا خلت الأرض من مؤمن بالله جل جلاله عابد لله سبحانه وتعالى. فعلى من تقوم القيامة؟ على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. فإذا عرف الإنسان قيمة إيمانه وقيمة عبادته لربه، يشعر بقيمته وقدره، ويثبت على عبادته لربه سبحانه وتعالى، ويجد في نفسه من الراحة والطمأنينة واللذة والفرح ما لا يعلمه إلا الله، ويعيش هذا المؤمن في الدنيا في جنة قبل أن يدخل جنة الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بعد أن أخبر أن الناس انقسموا في مواجهة القرآن وفي مقابل هذا القرآن إلى 3 أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. وسبق الكلام بالتفصيل عن هذه الأقسام 3. فإن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك البيان وبيان مكانة المؤمنين العباد لربهم وحقارة مكانة الكافرين والمنافقين، إلا أن الله أرحم الراحمين، والله جل جلاله الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فإنه يعيد الخطاب للناس كلهم، للمؤمن والكافر والمنافق، خطاب إرشاد لهم، وللكفار والمنافقين خطاب تأنيس لهم، بأن ما أخبر عن التأنيب وبيان حقارة عقولهم وقلة علمهم وجهلهم أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، لكنه يخبر أن ذلك كله لأجل مصلحتهم. فلذلك يأتي الخطاب مرة أخرى بعد ذلك علهم أن يعودوا إلى الله عز وجل، وعلهم أن يدخلوا في عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى، فيعرض عليهم الأمر يا أيها الناس. وقلنا يا أيها الناس خطاب عام يدخل فيه المؤمن ويدخل فيه الكافر ويدخل فيه المنافق، فهي دعوة عامة للناس كلهم، وكلهم خلق الله، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يطيعوه وأن يعبدوه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذن الأمر بالعبادة. وهنا يا إخوة أمر عظيم أتمنى أن نقف عنده متدبرين حتى ندخل في آياتنا. هذا الأمر العظيم وهو كيف نؤصل لقابلية العبودية لله عز وجل في قلوبنا، كيف ندخل على الله لكي نبني هذا القبول والرضا بعبادة الله وحده، وأن نغلق الأبواب على عدو الله إبليس وعلى النفس الأمارة بالسوء، وأن نبني في هذه النفوس بناء صحيحا لهذه العبودية لربنا سبحانه وتعالى. لأن النفس أمارة بالسوء، ولأن الشيطان عداوته للإنسان متجددة لا تقف عند مرحلة من المراحل، والثمرة على العبودية عظيمة، إما جنة أو نار، إما خلود أبدي في جنات النعيم، وإما خلود أبدي في نار جهنم. فالأمر المترتب على عبادة الله أمر شأنه عظيم، الأمر الذي أمرت به كل الأمم. إذن لا بد أن يقف الإنسان ليدرك وليتعلم، وهذا ينبغي أن يكون لنا كلنا أن نتعلم من كتاب ربنا كيف نبني هذا الأمر العظيم في قلوبنا حتى تطمئن هذه النفوس بعبادة الله. وليس شيء يؤلمها في الوجود أكثر من أنها في موقف من المواقف لم تحقق عبودية الله عز وجل وتتألم لذلك، فكيف نبني هذا الأمر العظيم؟ إن الله جل جلاله في القرآن العظيم بين لنا أن الأصول التي يبنى عليها هذا الأمر العظيم أصلين عظيمين كبيرين. الأصل الأول وهو أن تدرك أن الله سبحانه وتعالى لما هو موصوف به من صفات الجلال والكمال، ولما هو متسم به من الأسماء الحسنى، ولكمال ذاته جل جلاله أنه مستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. إذن ما هو الداعي الأول؟ أن الله جل جلاله لكمال ذاته وجمال صفاته وكمال أسمائه الحسنى فهو مستحق أن يعبد. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو جل جلاله الخالق، ولا أحد في الوجود خالق إلا الله، وإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الحي وأن كل من في الوجود وله شيء من الحياة فهي من عطاء الحي القيوم سبحانه وتعالى، وإذا عرفت أن الله جل جلاله هو الملك وأنه ليس شيء في الوجود إلا والمالك الحقيقي له هو الله جل جلاله، وإذا عرفت أن الله هو القوي وأن قوة أي شيء في الوجود فهي من عطائه سبحانه، وإذا عرفت أن الله هو العليم الذي له العلم المطلق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم كل شيء كان في القديم ويعلم كل شيء كائن الآن ويعلم كل شيء سوف يكون بعد الآن ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، فإذا وقفت مع ذلك كله وإذا بك وأنت تقرأ في القرآن تجد ملكا عظيما مستوي على عرشه أزمة الأمر سبحانه وتعالى بيده، الأمر صادر منه وراجع إليه لا راد لقضائه، يدبر أمر مملكته بحكمة وعلم ورحمة، فإذا تأملت في ذلك وأنت تقرأ القرآن أعلمك القرآن بهذا الملك العظيم، ثم إذا رجعت إلى نفسك وإلى كل من على ظهر الأرض أدركت ضعف الناس وجهل الناس وجهل المخلوقين وضعف المخلوقين وأنه ليس بأمرهم ولا بيدهم شيء، فإذا عرفت ذلك تدرك أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن هذا الأصل الأول، وهو أن تؤصل في قلبك أن الله سبحانه وتعالى لكمال ذاته وكمال صفاته وكمال أسمائه مستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. والأصل الثاني وهو جوده وإنعامه وإحسانه، نعم الله سبحانه وتعالى، فإذا رجعنا إلى القرآن نجد أن ما يخاطب به الإنسان لكي يقبل العبودية لله إما بالأصل الأول بأن الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل مستحق أن يعبد وحده سبحانه، وإما أن يذكرك بما أنعم به عليه، ما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن من الإشكال إذا كان الإنسان يؤصل هذا الأمر العظيم على أحد هذين الأصلين العظيمين، فمن يؤصل العبادة فقط على مبدأ المنفعة فإن هذا قصور، هذا قصور. وأين يؤثر على الإنسان؟ إذا جاءت أوامر الله عز وجل له ولم يظهر له ماذا له فيها من المنفعة وخفي عليه هذا الأمر، فسوف نجد هذا الإنسان يتقاعس عن أوامر الله عز وجل لأنه لم يدرك المنفعة التي فيها. وكم من الناس يتقاعس عن كثير من الأوامر لأنه لم يدرك لجهله وقصور عقله ما فيها من المنفعة والخير له، أو قد يعرض له مما يخالف أمر الله سبحانه وتظهر له فيه مصلحة قد يراها هي أظهر وأبرز مما من المصلحة التي في الأمر الشرعي فيتركها ويذهب إلى ذلك. لذلك يحتاج الإنسان أن يحدث التوازن بماذا؟ بأن يؤصل أمر العبادة في قلبه على ماذا؟ على معرفة الرب سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. فإذا بنى على هذين الأصلين استقر أمر العبادة في القلب، استقر أمر العبادة في القلب. وأما الطريق إلى هذا الأمر العظيم فإن الله سبحانه وتعالى فتح لنا في هذا الأمر التدبر في آيات الله المخلوقة والتدبر في آيات الله المقروءة المسموعة. كيف نصل إلى ذلك؟ أن نتدبر في هذا الخلق العظيم وأن نتدبر في هذا القرآن العظيم. فالله في القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال في الكون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذن أمرنا الله عز وجل أن نتدبر في هذه المخلوقات، لأن المخلوقات دالة على ماذا؟ على خالقها جل جلاله. فكلما تدبرت فيها بتمعن وتفكر أرشدتك إلى شيء من صفات الرب وكمال قدرته وكمال قوته سبحانه وتعالى وكمال حكمته وكمال رحمته وكمال عطائه وجوده وكمال ملكه وهكذا. فينظر الإنسان إلى السماء بمنظور أن هذا الخلق العظيم كيف يقوم ولا يسقط بدون عمد، فيدرك أن الذي خلقه عليم، ويدرك أن الذي خلقه قوي، وينظر إليها بنظر فيرى أنها على هذا الجمال وعلى هذا الجلال وعلى هذا الإبداع، فيدرك أن خالقها سبحانه وتعالى جميل حكيم سبحانه وتعالى، وينظر إلى ما فيها من هذه النجوم وأن فيها منفعة للناس بأنها هداية لهم، فيدرك أن خالقها رحيم سبحانه وتعالى. وهكذا كلما تأمل الإنسان في هذه المخلوقات فإنها أرشدته ودلته على أن خالقها عظيم وأنه يستحق أن يعبد لكمال صفاته جل جلاله. ثم إذا ما تفكر ما في هذه المخلوقات من الخير له ومما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من المنافع لبني آدم، فأدرك نعمة الله عز وجل عليه، فكان ذلك دافعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا حاجتنا أن نتأمل في ملكوت السماوات والأرض وأن نتفكر في آيات القرآن لكي نبني في قلوبنا التعبد لربنا على أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجلال والكمال، وأن له كمال الذات وكمال الصفات وجلال الأسماء سبحانه وتعالى ما يدفع العبد أن يعبد الله وحده. وأيضا يجد في التأمل في القرآن والتأمل في هذا الكون أن الله سبحانه وتعالى منعم متفضل، خلق هذا الإنسان وما تركه، علم ضعفه وعلم عجزه وعلم حاجته، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحاجاته وما بخل عليه، فجاد عليه سبحانه وتعالى. فإذا تأمل الإنسان في ذلك وبنى هذين الأصلين بصورة صحيحة فأنى للإنسان أن يجد ملكا عظيما موصوفا بتلك الصفات صفات الجلال والكمال، وأنى له أن يجد منعما رزاقا حفيظا ناصرا لهذا الإنسان أعظم من الرب سبحانه وتعالى، فعندها يخضع القلب لله جل جلاله. إذن هنا نريد الآن هذا الكلام وهذا التأصيل نريد أن نراه من خلال هذه الآيات التي بين أيدينا. الله أمرنا بالعبادة، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فنرى الآن أين جانب بيان استحقاق الله لأن يعبد لعظمته، وأين جانب استحقاق الله أن يعبد لعطائه ومنته على عباده. فعندما قال ربنا جل جلاله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، من لم يعرف نفسه لن يعرف ربه، وأن لإنسان لم يعرف ربه أن يعرف من خلق هذه النفس. هذا الخلق العظيم على هذه الكيفية العجيبة، إن تأملت في نفسك عرفت ربك سبحانه وتعالى، عرفته بصفة القدرة، وعرفته بصفة الخلق، وعرفته بصفة الحكمة، وعرفته بصفة العلم، وعرفته بصفة الرحمة، وأنت تتأمل في نفسك. وأيضا عندما تتأمل في هذه الأمور لترى عطاءه لك، وكيف لو حرمك شيئا من تلك العطايا كيف تكون حياتك. فإذا تأمل الإنسان إذن الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، بدأ بالإيجاد وثنى بالإمداد، بدأ بالإيجاد وفي الإيجاد ابتدأ بماذا؟ بخلق الإنسان، لأن الإنسان مقصود رسالة السماء. فقال الذي خلقكم فابتدأ به لأن هو المكلف وهو المخاطب وهو المعني بهذا الخطاب، فابتدأ به في قضية الإيجاد. ثم في قضية الإيجاد ما يحتاجه الإنسان أكثر شيء وهو المكان، ظرف المكان الذي سوف يسكن فيه ويتحرك فيه ويؤدي رسالة الحياة فيه. فجاء ماذا في الأمر الثاني؟ ذكر الأرض، هذا المخلوق العظيم البار بالإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون سكناً لهذا الإنسان. وهذه الأرض الله سبحانه وتعالى جعلها مكانا يسكن فيه الإنسان ويتحرك فيه، ومنها يخرج قوته ورزقه، وهي يدفن فيها منا كل قبيح ويخرج الله لنا منها كل مليح. فمخلفات الإنسان في باطنها، وإذا مات الإنسان يدفن في داخلها، وتضع الحبة حبة واحدة فتخرج لك أضعافها بالمئات. هذا حالنا مع الأرض، فمن الذي دحاها؟ ومن الذي طحاها؟ ومن الذي جعلها ذلولا للإنسان؟ ومن الذي أرساها؟ من الذي جعلها فراشا؟ ومن الذي جعلها مهادا؟ ومن الذي جعلها بساطا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الإيجاد ابتدأ بماذا؟ ابتداء بخلق الإنسان، ثم ثنى بذكر الأرض التي تحتوي هذا الإنسان، وثلث بماذا؟ ثلث بالإمداد. والإمداد تمثل في ماذا؟ في إنزال المطر من السماء، واضح؟ فإذا ابتدأ بالإيجاد وثنى بالإمداد، وهو إعلام بأن فضل الله على الإنسان عظيم. ولنا أن نتأمل في الأصلين العظيمين لتأسيس العبودية، هذه لا ينبغي أن تنسى. كلما تقرأ القرآن ويأتيك ذكر لأوصاف الرب وأسماء الجليل سبحانه أو ذكر آياته والنعم، فتفكر في هذين الأمرين. فلذلك في هذه الآية العظيمة الذي جعل لكم الأرض فراشا، انظر وتفكر ولا تكن كأهل الباطل يمرون على الآيات لا يتفكرون فيها ولا يتمعنون فيها، لا تدلهم على ربهم، ولا تملأ قلوبهم بإجلال الله، ولا تذكرهم بنعمة من نعم الله عليهم. فهؤلاء كالأنعام، بل هم أضل، عطلوا عقولهم وعطلوا أبصارهم وعطلوا أسماعهم. بل ينبغي للإنسان إذا ذكرت الآيات يقف متفكرا متأملا، فيقول الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.